بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس قراءة تحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في الكلام عن المعرفة وأقسامها، فما تعريف المعرفة يا أنس؟ لو لم تحضر راجع. اللفظ الذي يدل على معين. وأقسامها يا إبراهيم؟ خمسة. الضمير، نعم، والعلم، والاسم المبهم وينقسم إلى إشارة وموصول، والمحلى بأل، وما أضيف إلى واحد من ما سبق. طيب، أحسنت. كان آخر ما قرناه الكلام عن الاسم الموصول، ليس كذلك؟ طيب، قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. عندك يا مجاهد، أين الاسم الموصول؟ اللذان. وأين جملة الصلة؟ يأتيانها، جملة يأتيانها. وأين العائد؟ الألف في يأتيانها. أي ألف؟ الذي بعد الهاء أو الذي بعد الياء؟ أحسنت، يأتيا، يأتيانها. فهذا الألف هو العائد، لأنه ألف تثنية، والاسم الموصول أيضا مثنى، واللذان. قال الشارح رحمه الله تعالى: القسم الرابع، أي من أقسام المعارف، المحلى بالألف واللام، وهو كل اسم اقترنت به ال فأفادته التعريف، نحو الرجل والكتاب والغلام والجارية. كل اسم اقترنت به ال لكن فأفادته التعريف، يعني يكون نكرة قبل دخول ال، ثم إذا دخلت ال أفادته التعريف. فمثلا رجل، رجل قلنا هذا نكرة لأنه يصلح لكل ذكر بالغ من بني آدم، فإذا قلت الرجل صار معرفة، صار معرفة. قد يقول قائل: كيف صار معرفة مع أن الرجل يصلح لهذا الرجل ولهذا الرجل ولهذا الرجل، كيف صارت معرفة؟ وهكذا كتاب نكرة، فإذا قلنا الكتاب صارت معرفة، كيف صارت معرفة؟ مع أنه أيضا الكتاب تصلح على كتاب التحفة وعلى كتاب المصحف وعلى كتاب البخاري وغير ذلك. ماذا؟ نعم، أن ال هنا لا تستعملها إلا بشيء يعرف به المخاطب ما تقصده. فمثلا لو أني كنت أبحث عن كتابي هذا، كتاب التحفة، فقلت أضعت كتابا، أضعت كتابا، هو كتاب التحفة يعني، أضعت كتابا، ثم لقيتك فقلت لك وجدت الكتاب، وجدت الكتاب، فأنت إذا سمعت الكتاب مباشرة يطرأ إلى ذهنك أي الذي كنت تبحث عنه، وجدت الكتاب تفهم أنه الكتاب الذي كنت أبحث عنه. لو دخلت أنا وأنت مكتبة مثلا فوجدنا كتابا طيبا، فقلت لك هذا كتاب طيب لو تيسر لنا نشتريه، ثم خرجنا فلقيتك بعدها وقلت لك اشتريت الكتاب، اشتريت الكتاب، ستفهم أي كتاب أقصد، أليس كذلك؟ بسبب ماذا؟ بسبب ال، بسبب ال هذه جعلت ذهنك ينصرف مباشرة إلى ما كان بيننا من الكلام قبل. وهذه كما ستعرف إن شاء الله في كتاب آخر تسمى ال العهدية. لكن لو قلت لك اشتريت كتابا ستقول أي كتاب؟ لأنه ما صار معرفة لعدم وجود ال. واضح هذا؟ لو كنا نتحدث عن رجل مثلا، أو نعم، لو كنا نتحدث عن رجل بأنه غاب عنا بعد كذا وكذا، ثم قلت لك جاء الرجل، جاء الرجل أي الذي كنا نتحدث عنه، جاء الرجل الذي كنا نتحدث عنه، فأل هذه صيرت كلمة رجل معرفة. قال الشارح: فأفادته التعريف، معناه أن أل قد تدخل على بعض الكلمات ولا تفيدها التعريف، إما لأنها كانت معرفة قبل ذلك، مثلا لو أن شخصا اسمه عباس فقلنا فيه العباس، أو اسمه فضل فقلنا الفضل، أو اسمه حمزة فقلنا الحمزة، أو اسمه حارث فقلنا الحارث ونحو هذا. فهذه أل ليست تعريفية، يعني لا تكسب الاسم تعريفا، هو معرفة أصلا قبل دخولها. فضل علم، والعلم من أنواع المعارف، فإذا قلت جاء الفضل، جاء الفضل، فأل هذه ليست تعريفية لأنها دخلت أصلا على معرفة، وإنما هذه زائدة لفائدة تعرفها في موضع آخر. واضح هذا؟ إذن قوله فأفادته التعريف أخرج ما لو دخلت أل على ما هو معرفة أصلا أو على شيء لا يقبل التعريف، وهذا موضعه ليس هنا. الشاهد أن القسم الرابع من أقسام المعارف هو المحلى بأل. قال والقسم الخامس الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة، الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمحلى بأل. فإذا أضفنا نكرة إلى واحد من هذه الأقسام صار معرفة. قال فاكتسب التعريف من المضاف إليه نحو غلامك وغلام محمد وغلام هذا الرجل وغلام الذي زارنا أمس وغلام الأستاذ. لماذا نوع الأمثلة؟ لماذا نوع الأمثلة يا عوض؟ مثل على كل واحد من المعارف السابقة بمثال. غلامك هذا مثال على المضاف إلى الضمير، ومثال غلامي وغلام ماذا؟ غلامي وغلامك وغلامها وغلامهم ونحو هذا. وغلام محمد هذا مثال على المضاف إلى العلم، وغلام هذا الرجل نعم المضاف إلى اسم إشارة. وما إعراب الرجل هنا؟ غلام هذا الرجل بدل، لأنه سبقت معنا قاعدة أي معرف بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا. وغلام الذي زارنا أمس هذا مثال على المضاف إلى الاسم الموصول، أين العائد يا من؟ الآن مثلا جاء غلام الذي زارنا أمس، أين العائد يا أبا عبد الملك؟ ها؟ جاء غلام الذي زارنا أمس، العائد هو المستتر في زارة هنا هذه نا ها نعم نا المتكلمين، هو سيعرب مفعولا بزارنا، لكن لماذا لم تقل بأنه العائد هو أن هذا الاسم الموصول الذي صح؟ فلماذا لم تقل بأن نا هو العائد؟ أي غلام؟ ما في معنى غلام، الذي الكلام عن الذي، ما عليك من كلمة غلام، الذي زارنا أمس أحسن هذا، وأنا أريد هذه الكلمة. الذي مفرد مذكر مفرد، والعائد لابد أن يطابق الاسم الموصول، فلابد أن يطابقه في الإفراد ويطابقه أيضا في التذكير. فلو قلنا نا هو العائد زارنا، نا هذا جمع والذي مفرد ما يصلح، واضح؟ وغلام الأستاذ هذا مثال على المضاف إلى المعرف بأل. ثم أفادنا فائدة يعني عن أعرف هذه المعارف وكيف ترتب، يعني من حيث قوتها في التعريف. وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير. إذن أفادنا هذا الكلام أن أعرف المعارف على الإطلاق هو لفظ الجلالة الله. وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى بأل، ثم المضاف إليها، يعني أن ترتيبها على حسب الترتيب الذي مر معك في الدرس، على حسب الترتيب الذي ذكرها فيه الشارح رحمه الله. لكن عند قوله ثم المضاف إليها، قال بعدها والمضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم والله أعلم. يقول الآن معنا الضمير أولا ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المعرف بأل. طيب معنا المضاف في أي رتبة أجعله؟ هو قد يضاف إلى ضمير، قد يضاف إلى علم، قد يضاف إلى اسم إشارة كما سبق في الأمثلة. فيقول المضاف في رتبة المضاف إليه، المضاف في رتبة المضاف إليه. إذن أيهما أعرف؟ انتبه معي، الذي أم غلام هذا؟ انتبه، أيهما أعرف، الذي أم غلام هذا؟ يا توفيق، غلام هذا أعرف من الذي. لماذا؟ لأنه مضاف إلى اسم الإشارة فهو في رتبته، واسم الإشارة في الترتيب قبل الاسم الموصول. أيهما أعرف، زيد أو غلام الأستاذ؟ زيد أو غلام الأستاذ، أيهما أعرف؟ كلاهما سواء. لماذا؟ والأستاذ علم، الأستاذ محل بأل، إذن أيهما أعرف؟ زيد، زيد أعرف من غلام الأستاذ. فأيهما أعرف، رجل أم غلام الرجل؟ أيهما أعرف، رجل أم غلام الرجل؟ غلام الرجل أعرف. لماذا؟ مضاف إلى المحل بأل، ورجل أحسنت، إذن ذاك ما هو معرفة أصلا. طيب ما يصلح المقارنة هنا، هو ليس معرفة أصلا. استثنى استثناء فقال إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. يقول كل ما يضاف إلى شيء فهو في رتبته. أعد لنا ترتيبها، أعد لنا ترتيبها يا أواب. أول شيء، نعم، لفظ الجلالة هذا يعني ما عليك منه، هو أعرف المعارف على الإطلاق. من حيث أقسام المعارف، أيهما أعرف؟ الضمير، أو أيها أعرف؟ الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، الاسم الموصول، المحلى بأل. أعد، أعد يا عبد الله، الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المحلى بأل. المضاف إلى أي واحد منها في رتبته، في رتبة ما أضيف إليه، إلا المضاف إلى الضمير ننزله قليلا. المضاف إلى الضمير يقول هو هنا ننزله إلى رتبة ماذا؟ العلم. وهذا فيه خلاف، بعضهم يرى أن ينزل إلى رتبة العلم، وبعضهم يقول بل يبقى في رتبة الضمير، وهذا هو الأصح، أنه لا مانع من أن يقال بأن المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير. فائدة يعني زيادة معلومة في ترتيب قوة هذه المعارف فقط، لا ليس هناك فائدة نحوية بحيث يجب عليك أن تفعل كذا، أو يكون من اللحن أن تقدم كذا على كذا، لا. قال المصنف رحمه الله تعالى والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. قال الشارح رحمه الله وأقول النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه، بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل. يصلح أن نطلق هذه اللفظة على أي فرد من أفراد هذا الجنس لكن على سبيل البدل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كلمة رجل تصلح قلنا لكل ذكر بالغ من بني آدم، فهذا يقال له رجل، وهذا يقال له رجل، وهذا يقال له رجل، فهي تصلح أن تطلق على كل واحد. لكن هل نطلقها على الجميع دفعة واحدة فنقول أنتم رجل؟ هل يصلح هذا؟ إذن كيف ونحن قلنا تصلح لجميع الأفراد على سبيل البدل؟ يعني أقول أنت رجل، وأنت رجل، وأنت رجل، فإن أردت الجمع لا أتي بهذه اللفظة وحدها، وإنما أتي بالجمع نفسه، أقول رجال. الشاهد أن النكرة اسم وضع لا ليدل على شخص معين، المعرفة اسم وضع ليدل على معين، النكرة عكسه ليدل على أو لا ليدل على معين. هذه النكرة. قلم تصلح على كل قلم، كتاب تصلح على كل كتاب، مسجد يصلح لكل مسجد، ثوب يصلح لكل ثوب، وهكذا. هذه الأسماء تسمى نكرة. قربها لنا المصنف إلى أذهاننا فقال هي ما صلح دخول الألف واللام عليه، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، هذا للتقريب فقط. فرجل الرجل، فرس الفرس، غلام الغلام، قلم القلم، كتاب الكتاب، وهكذا. تجرب، يصلح أن تدخل عليها ال، يصلح. لكن مثلا زيد الزيد ما يصلح، أليس كذلك؟ هذا الهذا يصلح ما يصلح؟ لماذا قلنا قرب فقط؟ هو قال تقريبه، لأن هناك معارف تقبل ال. هل قد سمعت بهذه الفائدة؟ متى سمعت بها؟ أحسنت. قلنا قبل قليل في الدرس نفسه إن ال قد تدخل على العلم مثل الفضل والعباس والحارث ونحو ذلك. فهل نقول إن فضل نكرة لأنه دخل عليها ال؟ لا. إذن تعريف النكرة بأنها كل ما صلح أو صلح دخول الألف واللام عليه، هذا للتقريب فقط إلى ذهن المبتدئ، لأن هناك معارف تقبل ال وهناك نكرات لا تقبل ال، هناك نكرات لا تقبل ال. طيب، قال نحو رجل وامرأة، فإن الأول يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. ما يعرب بالغة؟ على كل أنثى بالغة. عبد الرحيم، على كل أنثى بالغة. هل أقول بالغة أو بالغة أو بالغة؟ على كل أنثى بالغة. لماذا؟ لأني قرأتها هكذا. فرض أني لحنت، ها؟ على كل أنثى بالغة أقول في الدار عبد الرحيم، عبد في الدار عبد، قبلها جار، ها؟ نعم. كيف يعني؟ ما بعد كل مضاف إليه وهو كلمة أنثى مبالغة، كيف تابع؟ أحسنت. نعت، على كل أنثى بالغة، مثل ما قال قبلها على كل ذكر بالغ. نعت. قال وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها ال وتؤثر فيها التعريف، نحو رجل فإنه يصح دخول ال عليه وتؤثر فيه التعريف فتقول الرجل، وكذلك غلام وجارية وصبي وفتاة ومعلم، فإنك تقول الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم، فاستطعنا إدخال ال على هذه الكلمات وأفادتها التعريف. طيب، قال في التمرينات يا فضل، السؤال عندك، ضع كل اسم من الأسماء الآتية. ما يعرب الآتية؟ ضع كل اسم من الأسماء الآتية مضاف إليه. كيف مضاف إليه؟ نعت، ها؟ منك هذه؟ من جارك؟ لا، مجاهد ما يصلح، قد سكتنا على التي قبلها. في ثلاث جمل مفيدة عندك يا حذيفة، مفيدة، ما يعرب مفيدة؟ نعت أيضا. إذن نحن لا نزال حتى هنا في درس النعت. بحيث يكون مرفوعا في واحدة، مرفوعا، ما يعرابه يا أسامة؟ يكون مرفوعا، لا، لا حال ولا تمييز ولا نعت، خبر يكون. أحسنت. يكون مرفوعا في واحدة ومنصوبا في الثانية ومخفوضا في الثالثة، وانعت ذلك الاسم. ما إعراب الاسم؟ وانعت ذلك مفعول به، والاسم انعت ذلك. ما إعراب ذلك أو ما نوع ذلك في المعارف؟ اسم إشارة. إذا ما إعراب الاسم؟ أحسنت، كل معرف بأل بعد اسم الإشارة فهو بدل. وذلك مفعول به. إنعت ذلك الاسم، لا ذلك اسم إشارة، لأن ذا هو اسم الإشارة ذا، واللام للبعد والكاف للخطاب. وانعت ذلك الاسم في كل جملة بنعت حقيقي مناسب. ما يعرب حقيقي مناسب يا يوسف؟ نعت أيضا. الرجلان، عند من؟ الرجلان أدخله في ثلاث جمل وانعته بنعت حقيقي. عند من؟ عند من؟ عند أخينا فهد. جاء الرجلان الكريمان، ورأيت الرجلين الكريمين، ومررت بالرجلين الكريمين. أحسنت. هذا نعت حقيقي. لماذا نعت حقيقي يا مجاهد؟ رفع اسما مضمرا، رفع ضميرا يعني مستترا. الجملة رقم دال أنا أحب، ها الجملة رقم دال، لا أنا قفزت إلى السؤال الثاني. نعم، إذن المسلمون، المسلمون عند من؟ عندك. جاء المسلمون، ها المخلصون، جاء المسلمون المخلصون، وهات به منصوبا ومجرورا. ورأيت المسلمين المخلصين ومررت بالمسلمين. ما لك تضحك أن الجملة نفس الجملة؟ طيب أحسن. طيب في التمرين الثاني قال ضع نعتا مناسبا في كل مكان من الأمكنة الخالية في الأمثلة الآتية واضبطه بالشكل. الجملة رقم دال، ها عند عبد العزيز. الجملة رقم دال ماذا مكتوب فيها؟ أنا أحب الكتب، ها إذن اضبطها بالشكل في لفظك. أنا أحب الكتب النافعة، هكذا قلت؟ أنا أحب الكتب النافعة. إذن أعرف أنا ضمير منفصل في محرف مبتدأ، هكذا أحب. يا عبد العزيز ما يصلح. عند أبي أنس، أنا أحب، اقرأها، الكتب النافعة التي النافعة. أنا أحب الكتب النافعة. أعرب أحب، أحب أنا مبتدأ، وأحب أحب أحب، هكذا خبر مباشرة. هو فعل أو اسم؟ فعل ماضي، قلت ماضي، لا أحب فعل مضارع. إذن فاجأناك، فأين فاعله يا عمر؟ ها ضمير مستتر تقديره أنا. طيب الكتب مفعول به، النافعة، النافعة أحسنت، النافعة نعت، ونعت المنصوب منصوب مثله. التي بعدها هاء، رقم هاء. التي بعدها عند من؟ عند السعيدي. وطني مصر جميل، جميل هكذا. طيب مصر يعني، لماذا ما إعرابها؟ وطني مصر جميل، وطني مصر جميل. ها من يعرف هذه الجملة؟ وطني مصر جميل عند خالد. وطني مصر جميلة. طيب لكن أعرب، أحسنت، يعني منع ماذا؟ أحسنت. وطني مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، والياء هذا، نعم الياء مضاف إليه، أحسنت. ومصر، ومصر بدل مرفوع، مرفوع صح؟ مرفوع علامة رفعه الضمة. لماذا قال مصر ما قال مصر؟ لأنه ممنوع من الصرف. كيف ستفعل بقول الله اهبطوا مصرا؟ نعم، ليس على من على بلد، يعني اهبطوا أي مصر، أي مكان من الأمكنة. طيب، هات وطني مصر وجميلة النعت. طيب، مصر هنا علم صح، وجميلة نعت، ما في خطأ هنا؟ من يعترضه؟ ها؟ يعني ال، الجميلة، وطني مصر الجميلة، لأنه نعت المعرفة معرفة. طيب، وأين الخبر؟ والخبر محذوف. هو لا يريد منا هذا، هو لا يريد منا هذا، لا يريد أن نأتي إلا بالنعت. ها؟ كيف؟ يعني تبقى الجملة ناقصة؟ وطني خبر، وطني ها، مصر هو الخبر على ما يريده. يصلح في بعض الجمل أن تجعل مصر هنا مثلا بدلا، فتقول وطني مصر بلد جميل مثلا، أو بلدة جميلة، لكن هو لا يريد هذا، هو يريد أن يخبر أن بلده هي مصر، لكن مصر الجميلة، وطني مصر الجميلة، هو يريد هذا. طيب، رقم كاف، عند أخي عصا، هات النعت، هذا يحتاج إلى انتباه. ها، عندك، عند أخي عصا كبير، عصا كبير، هكذا قال، من ينتقد أو يوافق؟ كبيرة، لماذا؟ لأن العصا مؤنث، كبيرة، أحسن. قال ضع منعوتا مناسبا في كل مكان من الأمكنة الآتية واضبطه بالشكل. رقم باء، ها، أنا أترك قراءتها لكي ننظر هل سينطقها الإخوة على الصواب. باء، طيب، لكن أين النعت؟ المنعوت أعني، نعم، ها، علم العالمون، عمل العالمون، يصلح؟ لا يصلح. إذن جاء منعوت، ستعرب العالمون نعتا، لما يقول يأتي بمنعوت يعني العالمون سيعرب نعتا. نعم، ها، عند من؟ العلماء، العالمون، يصلح، يصلح من حيث اللفظ، العلماء العالمون يخدمون أمتهم، أو الرجال وهي أحسن، الرجال العالمون يخدمون أمتهم. رقم زاي، قال رأيت، ها، أكمل، عند من؟ عند من؟ وديع، رأيت امرأة بائسة فتصدقت عليها، أحسنت. طيب، راجعوا بقية التمرينات وراجعوا الدروس الماضية كلها، وسنقف إن شاء الله عند هذا لطلب الإخوة، وبعد العيد إن شاء الله نواصل ما بقي معنا. أخاف أن يكون الذي يكتب الورقة واحدا ويكتب عدة أوراق، من أجل أقول قد اتفقوا كلهم على هذا، كله طلب توقيف دروس، كلها في هذا الموضوع. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.